وتعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي. قد دعوت قد رجوت حسن حال قبل فوت. قد دعوت قد رجوت حسن حال قبل فوت. قد دعوت قد رجوت قد رجوت حسن حال قبل فوت. حسن حال قبل فوت. حسن حال قبل فوت.